بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فتوى ورسالة جديدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مشهورة عند أهل العلم أنها فتوى في التتار أو فتوى التتار. والتتار كما نعلم أنهم كانوا على يعني قوم من الترك على ملل الوثنية والشرك، ثم قاتلوا المسلمين في عهد جنكيز خان وهولاكو، وفي عهد هولاكو اجتاحوا بغداد وكانوا على الشرك وارتكبوا مذبحة من أعظم مذابح التاريخ في 40 يوما، قتل فيما يذكر 1000 و1800 مسلم في بغداد، واجتاحوا قبل ذلك مئات المدن والقرى وربما أكثر من ذلك من بلاد المسلمين، يسعرون فيها القتل والتخريب والتدمير والسبي وأخذ الأموال. ثم دخل بعض ملوكهم في الإسلام، ولكن بقوا على ما هم عليه من ملك جنكيز خان، دولتهم القائمة على ملك جنكيز خان وعلى الياسق الذي وضعه لهم كدستور أو قانون يلتزمون فيه بما وضعه من أحكام. لم يتغير التتر، ومن دخل في طاعتهم عن هذا الأمر، وظلوا في نفس الوقت يقاتلون المسلمين، ولكن بعد أن تسموا باسم المسلمين وصار فيهم بعض من خصال المسلمين كصوم رمضان أكثر، وبقي فيهم أيضا من أنواع أعمال الجاهلية التي بعضها شرك وبعضها معاصي وذنوب وبعضها بدع، بقي فيهم ما بقي. قد سبقت بعض الرسائل في ذكر مقدمهم سنة 699، وما كان يذكره شيخ الإسلام من تقريب أو تشبيه لهذه الواقعة بما وقع في غزوة الأحزاب، وسبقت عدة رسائل في هذا الأمر. لما قدم التتار من العدو من التتار سنة 99 و600 إلى حلب، كانت رسالة سبقت يعني. هذه الفتوى التي نقرأها نبدأ قراءتها اليوم والبيان ما فيها، فيها أكبر أو أكثر تفصيلا من ذي قبل، وكثير من المسائل التي بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسائل قبل ذلك أو فتاوى قبل ذلك موضحة فيها بالتفصيل. السؤال والفتوى كانت تقول: ما تقول الفقهاء أئمة الدين في هؤلاء التتار الذين قدموا سنة 99 و600 وفعلوا ما اشتهر من قتل المسلمين وسبي بعض الضراري والنهب لمن وجدوه من المسلمين، وهتكوا حرمات الدين من إذلال المسلمين وإهانة المساجد لا سيما بيت المقدس وأفسدوا فيه وأخذوا من أموال المسلمين وأموال بيت المال الحمل العظيم، وأسروا من رجال المسلمين الجم الغفير وأخرجوهم من أوطانهم، وادعوا مع ذلك التمسك بالشهادتين، وادعوا تحريم قتال مقاتلهم لما زعموا من اتباع أصل الإسلام، أن من قاتلهم ارتكب حراما لأنهم مسلمين وتغلبوا على البلاد التي تغلبوا عليها وحاكموا فيها بما حكموا فيه. البعض كان يقول هؤلاء يعني صاروا متغلبين على البلاد التي حكموها ودخلوها، فلا يجوز قتالهم لأنهم قوم مسلمون. يقول ولكونهم عفوا عن استئصال المسلمين، كان حالهم قبل ذلك أيام الكفر المعلن أيام جنكيز خان وهولاكو استئصال المسلمين قتل، وكان حالهم قتل أن يقتلوهم قتلا ذريعا، فعفوا عن ذلك، كفوا عن ذلك، تركوا ذلك. يقول فهل يجوز قتالهم أو يجب؟ وأيما كان فمن أي الوجوه جوازه أو وجوبه؟ أفتون مأجورين. فأجاب الحمد لله كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، بعض شرائع الإسلام. كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه الحديث عن الخوارج، وأخبر أنه شر الخلق والخليقة مع قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال. هذه بداية تأصيل قتال هؤلاء التتار على أصل قتال مانع الزكاة وقتال الخوارج، وهو الذي يسمى قتال الطائفة الممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام. طائفة جماعة، ممتنعة أي ببعضها، وليس فرد واحد فقط يمتنع، وإنما طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام، يتعاضدون ويتعاونون على يعني أنهم لا يلتزمون بشريعة من شرائع الإسلام. يمكن أن تكون هذه الشريعة من الأمور العملية كالزكاة، ويمكن أن تكون من الأمور الاعتقادية، وغالبا ما ترتب عليها أمور عملية كاعتقاد الخوارج في تكفير المسلمين، وترتب على ذلك سفك دماء المسلمين وقتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان. لكن أصل الأمر كان اعتقادا فاسدا عند الخوارج بتكفير من قبل التحكيم، ثم اتسع الأمر عندهم حتى صار تكفير التكفير المسلمين بالذنوب والمعاصي والكبائر. الاستدلال بحديث قتال الخوارج لأجل أنهم نطقوا بالشهادتين، فجعل النطق بالشهادتين مع كونهم يصلون ويصومون فريضة وتطوعا ليس بمسقط للقتال. فالقتال واجب حتى، قال فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب أو جزء منه. الدين بمعنى الملة والخضوع، أن يكون الخضوع لله سبحانه وتعالى نحن كله. فأيما، قال فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء، هو لم يقل أنهم يستحلون الدماء لكنهم لا يلتزمون تحريم الدماء. يعني لا يلتزمون، يعني ليس عندهم تحرج من قتل المسلم ولا أهل الذمة، ولا يعتبرون عصمة دماء أحد إلا من دخل في طاعتهم، من كان داخلا في طاعتهم هم الذين توقفون عنه، من كان مخالفا لهم لم يعبأوا بكونه مسلما معاهدا ذميا، يقول أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار. التزام جهاد الكفار يعني أيضا أن يفعلوا ذلك مع القدرة عليه، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، يجعل هذه أيضا من الأمور المعلومة لكل أحد. يقول وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها، في أمرين، في الجحود وفي الترك. الجحود يكفر به من جحدها بعد العلم بها، الترك والمقصود الترك ترك الفعل مع القدرة، وإلا فهناك من يكون تاركا للعجز، وليس هذا هو المقصود قطعا، لأن هؤلاء القوم التتار كانوا يقاتلون، كانوا من أقوى القوى العسكرية في ذلك الوقت، وكانوا يقاتلون كل الطوائف تقريبا، كما يقاتلون المسلمين، يقاتلون الروم، يقاتلون أهل الأوثان، لكن كان كل ذلك على ملك جنكيز خان، على الولاء لدولتهم، ويحتلون البلاد المختلفة بناء على ذلك، ولم يكونوا مع قوتهم وقدرتهم ينفذون ما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لا يلتزمون جهاد الكفار ولا ضرب الجزية على أهل الكتاب. يقول التي وغير ذلك من جهاد الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها، التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، نقله إجماعا رحمه الله. يبقى الجحود يكفر به، يكفر من جحد هذه الواجبات لأنها معلومة من الدين بالضرورة، لو أن شيئا منها كان مجهولا عند طائفة من الناس أو في زمن من الأزمنة فإنه لا يكفر حتى يعلم. وأما الترك وعدم الالتزام فإنه إن كان فردا ألزم، أما إن كانت طائفة تمتنع تتعاضد على منع إنفاذ حكم الشرع عليهم، يقول فإنها تقاتل. من يقاتلها؟ من هم أقرب إلى الدين منها، ومن كانوا مع طائفة أخرى لها يعني تمكين وقدرة على قتالهم، وفي نفس الوقت كما ذكرنا أقرب إلى الدين منهم كما سيأتي. يقول وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر، هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة أولا ونحوها فلا خلاف في القتال عليها، ولا شك أن هذا القتال كما ذكرنا هو مع الطائفة القادرة على ذلك، وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يعلم أن هؤلاء التتر قبل أن يأتوا إلى حلب وقبل أن يأتوا إلى يعني دمشق وغيرها كان لهم صولات وجولات واحتلال لسائر بلاد المسلمين من بلاد ما وراء النهر وبلاد يعني العراق وغيرها سنوات طوال، يعني وقعت عين جالوت كانت قبل سنة 699 بمدة، فالتتار كانوا قد دمروا كثيرا من المسلمين قبل ذلك، وإنما كان الخطاب من شيخ الإسلام رحمه الله لعسكر مصر والشام كما سبق ذكر الرسالة السابقة، وكانت أيضا فيها وقائع مختلفة فيما بين ذلك. عسكر مصر والشام، وكان شيخ الإسلام في زمن السلطان قلاوون بعد قطز بعدة سلاطين، وبعد الظاهر بيبرس بمدة، والسجال بين المسلمين والتتار استمر مدة طويلة. يعني وقعت عين جالوت أجلت التتار عن جزء من الشام ومنعتهم من دخول مصر، لكن لم تلغي هجماتهم المتكررة على أطراف بلاد الشام وكذا على باقي بلاد المسلمين. أقول ذلك لأن البعض عندما يجد كلمة وجوب ويجد ما ذكرنا من المحرمات والواجبات التي ذكر شيخ الإسلام أن الممتنع من التزام حكم الشرع فيها يقاتل، ظن أن هذا القتال يجب على أي أحد ولو كانوا أفرادا، وإنما يخاطب شيخ الإسلام رحمه الله دولة قائمة وعسكر قائم ويعني قادر على مواجهة هؤلاء التتار، لكن كان هناك نوع من التخذيل والإرجاف والشبهات تبث في هؤلاء العسكر، تبث في هؤلاء الجنود وفي قياداتهم لتثبطهم عن الدفاع عن الأجزاء الباقية تحت سلطان المسلمين الملتزمين بأحكام الشرع في الجملة، أو هم أقرب إلى الشرع من هؤلاء التتار. فكان الجواب للرد على هذه الشبهات، وليس أنه أوجب مثلا على المسلمين الذين تحت سلطان التتار في العراق وخراسان وما بلاد ما وراء النهر أن يقاتلوهم مع عجزهم ومع عدم قدرتهم، وهذا فرق هام جدا لابد من التنبه له. ويبقى بعد ذلك الكلام على القدرة، القدرة الحسية والقدرة المعنوية. القدرة الحسية التي مبناها على أن يكون سليم الأعضاء قادرا على القتال عنده أهبة القتال، والقدرة المعنوية أعني بها أن يغلب على ظن المقاتلين يعني القدرة على الدفع أو القدرة على طلب الكفار من غير أن يكون فيه ضرر عام على المسلمين وفسدة أعظم واستئصال للمسلمين مثلا بحسب موازين القوى الظاهرة وما يمكن أن يدفع به العدو في مثل هذا المقام. لماذا وجب على عسكر مصر والشام القتال ولم يوجب شيخ الإسلام على من لا يقدر؟ لأنه إذا قام فقاتل وهو تحت سلطانهم استأصلوه وأبادوه، لذلك الأمر يختلف من حال إلى حال. أعني بالقدرة المعنوية والعجز المعنوي حصول مفسدة أعظم وضرر أعظم من القتال يؤدي إلى مقصود، إلى عكس مقصود القتال. مقصود القتال إعزاز الدين وليس إذلاله ولا إذلال المسلمين، إعزاز الدين وليس إذلال الدين وإذلال المسلمين. فإذا علم أن القتال مع الأعداء يترتب عليه ذلك كان الواجب الكف والصبر، ويكون المسلمين في حكم الأسرى في تلك الحال، كما أن الأسير المقيد عاجز، أو كذلك من يعلم أنه مقتول إذا قاتل أو ليس معه أهبة القتال، ليس معه السلاح الذي يقاوم به، لم يكن مأمورا بهذا. الخطاب كان موجها كما ذكرنا لعسكر مصر والشام في دولة المماليك في ذلك الوقت، لكي تدفع عن بلاد المسلمين المهاجمة من قبل التتار. قال: وهؤلاء عند المحققين، هؤلاء الممتنعين من الشريعة الذين بنى أمر قتالهم على قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارج، هؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الخارجين على الإمام أو البغاة في نوعين: خارجين على الإمام يريدون خلعه ويريدون إقامة آخر مكان أو ينازعونه على الإمامة، وهناك خارجون عن طاعته يعني لا يلتزمون طاعته وإن لم ينافسوه في الخلافة أو الإمامة. لذلك يقول الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مع علي بن أبي طالب، لم يطلب معاوية رضي الله تعالى عنه الملك ولا الإمامة قط في وجود علي، ولكن كان ممتنعا عن الطاعة، لا يرى أن عليا تلزم طاعته في هذا الوقت. لماذا؟ يتأول لأنه لم يقم بالواجب عليه من الاقتصاص من قتلة عثمان، فكان هذا الشبهة التي عنده، وسبقت الشبهة عند طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم حين امتنعوا من طاعة علي، ولم يدعي أحد منهم الإمامة، يعني طلحة والزبير وعائشة في وقعة الجمل، ومعاوية وعمر بن العاص ومن معهم في وقعة صفين، هل كانوا يطالبون بالإمامة؟ لم يكن هناك من يطالب بالإمامة، وإنما كانوا يطالبون علي رضي الله عنه بأن يقتص من قتلة عثمان، وإلا لم يطيعوا. فالذي حدث أن علي رضي الله عنه كان في الحقيقة غير قادر على تحديد من الذي قتل عثمان بالبينة، وإنما كان الأمر في يعني عماية الفتنة، ولم يشهد أحد عنده بأن فلانا هو الذي قام بقتل عثمان، وكان يطالبهم بذلك. يطالبهم بالبينات وأن يكون هناك قدرة على إقامة ذلك، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا على علي أو خرجوا عن طاعته طلبوا بعض من ذكروا في رؤوس الثورة على عثمان وقتله، ومنعتهم قبائلهم فعنزوا عن قتلهم، وهذا مذكور في التاريخ أنهم لم يقدروا على قتل كل من أرادوه أو الاقتصاص منه، قتلوا بعضهم اختصوا يعني من قتلوا عثمان قتلوا بعضهم وعنزوا عن البعض الآخر. كان علي رضي الله عنه يرى أن التسكين هو الحل، وأن تسكن الفتن ويمتنع المسلمون عن القتال ويأتلفوا في طاعة إمام واحد، ثم بعد ذلك يبحث في البينات في من قتل عثمان ويقتص منهم إذا ثبتت البينة، أو يكون الأمر يعني بالدية أو غير ذلك. حتى معاوية رضي الله عنه لما تملك سنة 60 ماذا صنع؟ صنع كذلك، توقف الأمر وسكن الأمر. الخروج البغاء على الإمام يبقى خارج عنه ليقيم إماما مكانه، وهذا الذي يعني صار من معاوية رضي الله عنه مع الحسن بن علي لما قتل علي رضي الله عنه وبايع الناس الحسن بن علي بالخلافة، واستمرت خلافته 6 أشهر. في تلك الأوقات كان معاوية لا يعني كان معاوية لا يقبل هذه الخلافة، بل يطلب الخلافة لنفسه، وهذا الذي تم بالفعل في نهاية الأمر. الصلح تم على أن يسلم الحسن ابن علي رضي الله عنه الخلافة لمعاوية، وأن يكون معاوية هو أمير المؤمنين، وهذا عام الجماعة 40 من الهجرة. سنة 60 دي كانت نهاية فترة معاوية. معاوية بقي خليفة المسلمين 20 سنة. المقصود بالكلمة دي ليسوا بمنزلة البغاة، الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته. يبقى البغاة دول فئتين، فئة تخرج على الإمام تريد خلعه، وفئة أخرى تخرج عن طاعته لا تنفذ أوامره وتختص بإقليم مثلا أو بلدة أو نحو ذلك، ولها شوكة ولها مطاع يلتزمون طاعته ولا يطيعون الإمام، وإن أرادهم بشيء قاتلوه. إن أرادهم، إن أراد أن يعاقبهم أو يلزمهم قاتلوه. هذا الذي وقع في وقعة الجمل ووقعة صفين كما ذكرنا. يقول: فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين اللي هم البغاة، أو خارجون عليه لإزالة ولايته. وأما المذكورون اللي هي الطائفة الممتنعة من شرائع الإسلام، الممتنعة عن التزام شرائع الإسلام، فهم خارجون على الإسلام، فهم خارجون عن الإسلام. دول خارجون عن إمام، ودول خارجون إيه؟ عن الإسلام. يعني الحتة دي البعض يفهم منها لما بيجتزئها عن السياق أن الطائفة الممتنعة كفار خارجون عن الإيه؟ عن الملة. وسترى أن شيخ الإسلام رحمه الله لا يكفر هؤلاء بالعموم، النص سيأتي واضحا. وأنت ترى أيضا فيما مضى من الكلام أنه قال التي لا عذر لأحد، وغير ذلك من واجبات الدين وحرماته، التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها. ما قالش يكفر ليه التارك، فرق بين الجاحد ومن الايه ومن التارك. النقطة دي مهمة جدا، لأن كثيرا ممن يتبنى قتال الدول يعني التي يعني لا تلتزم بالشريعة، وقتل الجيوش التي تلتزم بالشريعة دولها، يعني كما ذكرنا أحيانا مع يعني امتناع فعلا وحرب للدين، وأحيانا مع عجز، يرى أن هذا الأمر يقاتلون على كما يقاتل الكفار، ويحكم على كل أفراد جنودهم بأنهم كفار مرتدون. وهذا فرق خطير جدا بين الاتجاهات التي نسميها نحن اتجاهات العنف، وبعضهم أو هم يسمون أنفسهم اتجاهات جهادية، ونحن نرفض أن يكون هذا جهادا في الحقيقة، لأنهم لا يفرقون بين القدرة والعجز التي سبق شرحها، ويوجبون على الناس أن يخرجوا على يعني من كانوا في سلطانه ولو كانوا عاجزين، ولو كانوا لا يقدرون، ولو تعرضوا لأنواع الاستئصال، في حين أنه لابد من إدراك الفرق في هذه المسألة بين الأسباب، يعني ما يمكن أن يترتب عليه القتال، وبين حتى نقول بالوجوب، عندما تتهيأ أسباب يمكن معها أن يكون للقتال أثر في إزالة هؤلاء، وعندما لا تتهيأ هذه الأسباب، القدرة والعجز. ثم الأمر الثاني في مسألة التكفير لكل من كان مقاتلا في صف هؤلاء، ومن كان حتى قبل القتال مجرد متجندا لهم، لأن هؤلاء حين حكموا على الناس بالكفر بناء على فهمهم لهذه الألفاظ استحلوا الدماء، حتى بدون ما دون أن يترتب على ذلك نصرة للدين، وإنما يرون هؤلاء الجنود كفارا ابتداء أو مرتدين لا يعبؤون بأمر الدماء في حقهم. كما ذكرنا فرقان، يعني فرق مهم جدا في قضية القدرة والعجز ومن الذي يخاطب، والفرق الثاني هو قضية الخروج عن الإسلام. إيه المقصود بالخروج عن الإسلام؟ زي الخارج عن الإمام، الخارج عن طاعته، يعني عن التزام طاعة الدين، ولا هو لا يكفر كل هؤلاء مرة واحدة. يقول: أما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة، وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أعود إلى الفتوى السابقة التي كان يتكلم فيها شيخ الإسلام عن قتال الرافضة والخوارج وجعلهم من باب واحد قتال الطائفة الممتنعة، وقال فأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر، إلى أن قال لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. يعني ابن تيمية بيحكم على الخوارج بإيه؟ عند شيخ الإسلام يقول فيهم قولين، والصحيح أنه لا يكفر كل واحد منهم إلا بعد ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. وهذا لا شك فيه لمن تأمل سيرة علي رضي الله عنه معهم، وإن اختلفت سيرته عن سيرة أهل البغي، فإن علي لم يقاتل الخوارج قتال الكفار، وإنما قاتلهم لما سفكوا الدم الحرام، فلا يصح أن يقاتلوا كقتال الكفار، ولا أن يعمم الحكم عليهم بالكفر. يقول ولهذا افترقت سيرة علي رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة والشام وفي قتاله لأهل النهروان. يعني علي رضي الله عنه قاتل أهل البصرة اللي هم مين؟ وقعة الجمل، طلحة والزبير وعائشة ومن معهم، وأهل الشام اللي هم معاوية رضي الله عنه عمرو بن العاص ومن معهم، وقتل أهل النهروان لهم الخوارج. فبيقول اختلفت سيرته، وفي الحقيقة اختلفت سيرته مع هؤلاء عن هؤلاء عن قتال الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده في هذا الباب. الخوارج أول ما ظهروا علي رضي الله عنه أرسل من يناظرهم، علي عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ورجع الكثيرون منهم وأخبرهم أنه لن يتعرض لهم إلا أن يسفكوا الدم الحرام. فلما قتلوا عبد الله بن خباب وقالوا كلنا قتله، استعان بالله وقتلهم، بالتأكيد أنه مختلف عن قتال مين؟ الكفار الأصلي. وقتال علي رضي الله عنه لأهل الجمل وصفين لأهل البصرة والشام، يقول فكانت سيرته مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه. يعني إيه؟ بيقتلهم وفي الآخر يقول لهم إيه؟ يصلي على قتل الإيه؟ الطائفتين. كان يقاتلهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم ويبكي عليهم ويقول لابن طلحة إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقال له رجل من عنده نقتلهم ويكونون معنا في الجنة، فرماه بشيء كان في يده وطرده من مجلسه. اللي بيعترض عليه على هذا الكلام. ولما بشره من قتل الزبير بشره علي رضي الله عنه بالنار. فكان موقف علي رضي الله عنه مختلف. يقول كانت سيرته مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه، ومع الخوارج بخلاف ذلك، بس برضو كانت مختلفة عن قتال مين؟ الكفار. لما انتصر عليهم بقي عدد قليل لم يقتل من الخوارج، فرقهم في البلاد ومنع من اجتماعهم. ولو كانوا كفار مرتدين لإيه؟ قتلهم كما قتل الذين قالوا علي هو الله، ان علي رضي الله عنه هم غلاة الرافضة، حرقهم علي رضي الله عنه بإيه؟ بالنار، وندم على التحريق بالنار، لكن كان مصرا على قتلهم لارتدادهم عن الإسلام لما ألهوه رضي الله تعالى عنه. وكذلك لم يذكر قط في أي من يعني كتب السيرة ولا مراجعها ولا حتى في كتب الأحكام للفقهاء أن ذراري الخوارج ونسائهم سبوا أو عملوا معاملة المرتدين، بل القول بتكفيرهم هو في الحقيقة من الأقوال النادرة، وإن كانت ضمن أقوال أهل السنة ليست من أقوال أهل البدعة، ليست من أقوال أهل البدعة، كما قال الإمام ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث في تكفير الخوارج. ابن تيمية يقول قولا مشهوران، ويقصد ذلك قول يعني عند الإمام أحمد، لكن المعتمد عند عامة المذاهب أنهم لا يكفرون، يعتبرون هذا القول قولا وإن لم يبدع قائله، إلا أنهم لا يعتمدونه، لا يعتمدون القول بتكفير الخوارج. يقول: وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق وقتال الخوارج بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشام والبصرة، فإن النصوص دلت فيها بما دلت، والصحابة والتابعون اختلفوا فيها. لغاية النهاردة هناك خلاف في أيها كان المشروع الأفضل، المصيب كان عليا، كان علي رضي الله عنه أم معاوية، أم الأفضل والمصيب من توقف عن القتال. هو في الحقيقة أهل السنة يعني اتفقت كلمتهم بعد الخلاف، طبعا معاوية وعمر بن العاص ومن معهم من أهل السنة، فكان هم يرون أنفسهم مصيبين، عشان كده يقولون أهل السنة كده. لكن المتأخرون من أهل السنة ليس عندهم إلا يعني أحد قولين: إما ترجيح من قاتل في صف علي رضي الله عنه أن علي هو المصيب ومن قتل معه، ومنهم من قال بل الراجح كان ترك القتال، وشيخ الإسلام ممن يرجح هذا، يقول إن, إن, إن الطائفة المصيبة هي الطائفة التي اعتزلت القتال، وكان كان هذا الأمر هو الأفضل، ويحتج بما صار إليه الأمر من أن الحسن ترك القتال، ولكن الصحيح أن الحسن كان عازما على القتال لكن غير راغب فيه، وكان يتمنى التوقفه، فلما عرض عليه الصلح بادر. لكن الصحيح الذي عليه الأدلة أن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق، وأنه كان على الصواب، أنه كان أمير المؤمنين الذي تجب طاعته، ترك من ترك القتال معه لمن بغى عليه وخرج عنه كان اجتهادا يغفر لصاحبه خطأه ويؤجر على اجتهاده. لكن شيخ الإسلام يرجح، وسيأتي لعله، أنه أن ترك القتال كان هو الأفضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.